السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدي يا سيدي. الحمد لله بخير. كيف حالك؟ الله يكرمك. يا سيدي بدي أسأل بالنسبة للحلف بالقرآن. نعم. صار قبل فترة في نقاش عليه مع جماعة من الإخوان. فحكينا لهم إنه والله أعلم جائز الحلف بالقرآن وإلا يعتبر مخلوق. والمخلوق يخطئ ويصيب. فشو رأيك في الكلام هذا يا سيدي؟ نعم، الحلف بالقرآن جائز لأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز الحلف بذات الله وبصفة من صفاته وبصفة من صفاته تعالى. لكن بعض الناس لا ينتبهون بين الحلف بالقرآن وبين المصحف الذي فيه القرآن. نعم. المصحف ورق. أيوة، فيه جلد، فيه ورق، فيه حبر إلى آخره. نعم. فلا ينبغي أن يحلف بالمصحف وإنما بالقرآن. نعم. أو بكلام الله عز وجل. وما عليه المحاكم اليوم التي تسمى بالمحاكم الشرعية من أن المتحاكم عندها يطلب منه أن يضع يده على المصحف ويحلف. نعم. هذا طبعا لا يجوز، وإنما يحلف الحالف بكلام الله الذي هو القرآن. نعم. قولك هو الصواب. نعم. والذين يقولون بأنه لا يجوز الحلف بكلام الله أو بالقرآن أو لا، أقل ما يقال فيهم يتكلمون بغير علم. نعم. هذا جواب ما سألته. الله يكرمك يا سيدي. الله يحفظك.